إن هذا الباب ليستوقف كل مسلم وكل عاقل ليتأمل أمره. التقى، التقوى، الوقاية، كل ذلك يدور على مخافة الله سبحانه، والعمل على ما يقي العبد عذاب الله، وذلك جماعه في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الباب واسع أيها الإخوة، والحديث العاطفي فيه واسع، ولكن العجب أن مالك رحمه الله يترك الآثار العديدة كقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون، ومن أيضا حكم التشريع: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى غير ذلك، ويأتي بخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول عمر؟ كان يمشي مع صاحبه فدخل الحائط، والحائط كناية عن البستان، لأن الجدار محيط به، فإذا بعمر بينه وبين نفسه. تلك هي حقيقة التقوى، لم يراعي أحد ولم يخاطب إنسانا، بل خاطب نفسه فيما بينه وبين الله. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن بخن بخن، كلمة تقال عند التعجب والاستحسان، كما قالها صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طلحة يتصدق بأحسن ماله، فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن مال رابع. فعمر رضي الله تعالى عنه يستحسن موقفه وما وصل إليه، ثم ينبه نفسه ويحذرها: لا تغتر بأنك أمير المؤمنين، ولكن إن لم تتق الله ليعذبنك. عمر يخاف من عذاب الله، عمر يحث نفسه على تقوى الله، عمر يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر عمر من فج هرب الشيطان منه. عمر يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا نقول؟ نزل الوحي على وافق عمر الوحي في عدة مواضع. عمر يقول: أبو سعيد فيه: لو جمع علم الأمة في كفة وعلم عمر في كفة لرجح به علم عمر. عمر يحاسب نفسه. وقبل ذلك، كما يروي القرطبي وابن كثير في تفسير سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر. كان عمر يمشي ومعه أصحابه، فاعترضته امرأة عجوز فأوقفته، فوقف وأطالت الحديث معه، ومما قالت له: يا عمر اتق الله، كنت يقال لك عويمر ترعى الشاة، فقيل لك عمر فصرت امير المؤمنين، والله ان لم تتق الله ليعذبنك. ثم مضت، فقال: يا امير المؤمنين، تستوقفك هذه العجوز هذا كله؟ فيقول: والله لو استوقفتني من طلوع الشمس الى غروبها ما برحت مكاني الا لصلاة فريضة، لقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، الا يسمع لها عمر؟ الله اكبر. هذا عمر رضي الله تعالى عنه ينبه نفسه. وقبله سمعنا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه يدخل عليه عمر وهو يمسك لسانه ويجذب ويقول ويشد فيه، فيقول: مهما يا امير، يا ابا بكر. قال: هذا اوردني المهالك. ابو بكر في خلوته يخاف من اثر لسانه، وعمر وراء الحائط يخشى على نفسه، ان لم تتق الله ليعذبنك. وليش يا مالك ما حصلت الا هذا؟ نعم، كأنه يقول الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى المناصب ولا الى الاشخاص ولا الى الصور، ولكن ينظر الى الاعمال والى الحقائق. وليس هناك منصب اعلى من الفاروق، سماه رسول الله فارق بين الحق والباطل لما قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الذي يفر الشيطان منه يقوم يخشى على نفسه ويحاسبها. نعم، اختيار مالك اختيار موفق ليبين ان العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى علاقة عمل. وقد سمعنا من والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه محاضرة طويلة عريضة جدا في نيجيريا، يتكلم عن علاقة العبد بربه في دين الاسلام، ليست علاقة وساطة وليست علاقة محسوبية ولكن علاقة فردية. وذكر من اول الرسل نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسول للأمة، يقول يا بني اركب معنا، يقول سآوي الى جبل يعصمني، يقول ربي امددني، فيقول لا تسني ما ليس لك به علم. نبي مرسل لم يستطع ان يشفع في ولده، يأتي ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابوه وموقفه معه، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، الى ان يأس منه، فوعده موعدا ان يستغفر له وبر في وعده، ولم يكن لاحد وصلة تأسيا بابراهيم بعد ذلك، لما تبين انه عدو لله تبرأ منه. وهذا نبي الله لوط وزوجه، وتلك امرأة فرعون المؤمنة التي اختارت حسن الجوار على حسن الدار. ضرب الله مثلا الذين امنوا ايش؟ امرأة مين؟ فرعون. اذ قالت رب ابن لي، شوفوا بلاغة القرآن ولطافته، بيتا في الجنة عندك ولا ابن لي عندك؟ بيتا في الجنة قدمت عندك، اي حسن الجوار، لانها تتطلع الى جوار الباري سبحانه اكثر مما تتطلع الى الدار ايا كانت. وش قيمة الدار؟ تأكل وتشرب وتتنعم، وش الجنة يعني؟ فاكهة ولحم وطير وكذا وحور عين بس، هذه خلاص؟ لا. ولذا كانت الحسنة الكبرى يتمتع المؤمن برؤية وجه الله سبحانه، هي الكبرى وزيادة. فمريم افامرأة فرعون لم يضرها كفر زوجها ولم تنفع زوجها بإيمانها؟ الله اكبر. وكذلك لوط وامرأته. ويأتي الى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه فيقول لعمه، يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله. وينادي يا فاطمة اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا عاتك يا فلان يا فلان الى اخره. اذا الاسلام يربط العبد بربه وفيما بينه وبين الله، بين له على لسان الرسل طريقه الى الله وقال له اسلك الطريق. وها هو عمر بن الخطاب امير المؤمنين الذي حاسب نفسه واتقى ربه فعلا، يعلنها ويقول والله لو ان شاة عطبت على نهر دجلة لرأى عمر انه مسؤول عنها، لماذا لم يمهد لها الطريق؟ ويكتب الى عامله في مصر نحن احق بالعدل من كسرى، بعد ان قام عامله بهدم البيوت واضافة بيت عجوز الى المسجد، بعد ان امتنعت ان تأخذ العوض مضاعفة، لا يأخذ اغتصاب، هي حرة، فترجع بقطعة من الخزف عليها تلك العبارة وجاءت إلى من مصر إلى المدينة وتأتي إلى أين أمر ثم هي بها. قالوا هذا السفن من ذاك الأمير. والسد عندها العدد حينما كتب لها في قطعة خزف تمشي ترميها تبقيها إلى أن جاءت إلى عامله هناك. فلما رأى الكتابة وضعها على رأسي وقال سمعا وطاعة يا عمر. ويهدم البناء ويعيد إليها الدار. فتقول أما إذا كان الأمر كذلك فداري للمسجد. هذا عمر يأتي الهرمزة ويأتي أسير ويطاف به في المدينة يبحثون عن عمر. هو أين عمر؟ كان هنا، مشي هنا. أخيرا طفل يقول رأيته دخل المسجد. فدخل فإذا به متوسدا رداءه نائما في أرض المسجد. قالوا هذا عمر. فيبهر هو هناك في أبهة الملك ويأتى به إلى عمر ترعد فرائصه. فإذا بعمر نايم في التراب متوسدا رداءه وليس عنده حرس ولا جند. فيقول كلمته حكمت فعدلت فأمنت فنم. يحرسه عدله لأن الظالم هو الذي يخاف. وليس معنى ذلك أننا نترك حرس الملوك والرؤساء، لا، لأن في الناس أصحاب أطماع وأهواء، ولكن يهمنا في هذه الواقعة بذاتها. فيقف عمر خلف الجدار ويخاطب نفسه، أي إن هذا المنصب الذي وصلت إليه لا يقيك عذاب الله، إنما يقيك التقوى. وفي آخر حياته يستنطق الله رجلا بالشهادة لعمر بعد أن طعن في المحراب ونقل إلى بيته. يدخل عليه شاب ويسلم عليه ويقول يا أمير المؤمنين لا خوف عليك، والله لقد حكمت فعدل وقسمت فسويت، فلا خوف عليك. شهادة يؤديها إلى عمر رضي الله تعالى عنه. ويأتي خارجا. ما كان من عمر أن يجامل هذا الذي جاء يبشره أو يهنئه، قال ردوه علي. فإذا ثوبه طويل جر في الأرض، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فإذا كان عمر يراعي تقوى الله في رفع الثوب من أن ينزل عن الكعبين، فهل يهمل تقوى الله في غير ذلك؟ لا. رحم الله مالك حينما اختار هذا الأثر في شخصية عمر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.